الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة المعارج، سورة من القرآن المكي، غلب على كتب الحديث تسميتها سورة سأل سائل، كما نرى في البخاري والترمذي وغيرهما، إلا أنه اشتهر سورة المعارج في كلام المتأخرين وفي عامة المصاحف لخفة هذا اللفظ. وحكى صاحب الإتقان تسمية ثالثة سورة الواقعة، وهذا كل مأخوذ من ألفاظ السورة، كما في قوله تعالى بعذاب واقع، وأشهرها سورة المعارج كما نعرف، وسورة سأل سائل. وأي مكان فهذه سورة من القرآن المكي، والقرآن المكي قد عرفنا مرارا أنه يعالج قضايا العقيدة، وهذه السورة تعنى بتقرير حقيقة من أهم هذه الحقائق، وهي حقيقة الآخرة وعرض شأن الآخرة والإيمان باليوم الآخر. وهذا قد تراه يعني يسيرا عليك، لأن البيئة تؤثر، وكأنك إذا سمعت هذا وسمعت أن هناك صراعا كان يدور في نفوس المشركين، مشركي قريش خصوصا، في شأن الإيمان بالآخرة واليوم الآخر ونحو ذلك، تتعجب، تقول هل يتصور ألا يؤمن الإنسان باليوم الآخر؟ والحقيقة أن موقفك لأنك نشأت في بيئة تعي هذا المعنى ودرجت عليه، كما قالت من قبل عائشة، وقد نشأت في نفس البيئة لكن اختلف الشيء الشأن قليلا، كما قالت في حديث الهجرة: منذ وعيت وأبي وأبواي يدينان الدين. فتأثير البيئة يعني له دور كبير، فإذا تصورت أن هذه البيئة التي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم درجوا على إنكار اليوم الآخر وإنكار المعاد، وعظم عليهم شأن القيامة والإيمان بذلك، عرفت ما لقيه القرآن من شأن هذا الصراع، وكيف عالج هذا المعنى في نفوس المشركين على نحو كان الصراع فيه الصراع النفسي ربما أشد من الصراع العسكري الذي لقيه المسلمون بعد هذا مع المشركين، لأن رواسب الجاهلية التي تمكنت من نفوس المشركين يصعب إزالتها بمجرد كلمة أو بمجرد لمحة أو بمجرد إخبار، وإنما اقتضى ذلك يعني حربا نفسية ومعنوية وليست حربا حسية. ومن هنا تجد كثيرا من سور القرآن ملأ بتحقيق هذه القضية. وغير بعيد السورة الماضية التي كنا فيها من قبل الأسبوع الماضي، سورة الحاقة، إنها تعالج نفس القضية، ويبقى الاختلاف في الوسائل والأساليب، وأن لكل سورة يعني سمتها وطريقتها وذوقها. فإذا كانت سورة الحاقة عنيت للوصول إلى نفس القضية من خلال الهول الحسي، فإن هذه السورة عنيت في سبيل الوصول إلى نفس القضية بتعظيم الهول المعنوي. أنت تقرأ في سورة الحاقة الماضية قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. وتقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وتقرأ حتى في ختامها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عماد السورة يدور على العلاج بالطريقة الحسية التي فيها تصوير الهول وشدة البأس لمن ينكر هذا الأمر. هذه السورة وإن اشتركت معها في الحقيقة إلا أن التناول يركز على الجانب النفسي والجانب المعنوي، فأنت ترى يعني ذكر شأن الآخرة يركز في حتى في الآيات الكونية التي كانت هناك يعني فيها شدة وعنف ونحو ذلك، تراها هنا يعني تذكر على نحو فيه إشارة إلى المعنى النفسي أكثر من المعنى الحسي. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون. وهكذا لا ترى نفس يعني الأسلوب الذي يعتمد الهول الحسي، وإنما يعتمد هولا أيضا لكنه هول معنوي. وفي سبيل تقرير ذلك ولا بد تمر معنا الصورة ببعض الإلمامات بسمات النفس وأحوالها بين العسر واليسر وبين الخير والشر، وتذكر اختلاف القيم والموازين التي يعني يتعارف عليها الناس بالنسبة إلى القيم والموازين التي يعني تقاس بها الأمور عند الله سبحانه وتعالى، ويذكر يعني شيء من هوان الكافرين على الله سبحانه وتعالى ويعني غرورهم ونحو ذلك. كل هذا في ثنايا السورة التي تقرر هذا الخط الرئيس حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء وموازين بالنسبة لقوم يعني نشأوا على تصورات يعني جاهلية لا يدينون بدين ولا يؤمنون برسالة ولا يتصورون أن يكون هناك بعث أو نشور أو يوم آخر، بل إنهم لا يتعجبون ويسخرون من ذلك بل ويتحدون رسولهم صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل هذا. وهذا شأن من لا يقر بذلك أصلا، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو على سبيل التكذيب والاستبعاد والإنكار، قل عسى أن يكون قريبا. جاءت سورة سأل سائل أو سورة المعارج تعالج هذه القضية، وفي مطلعها يقول الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، حقيقة الآخرة كانت يعني عسيرة الإدراك كما قلنا عند هؤلاء المشركين، ويعني كانت تعتمل في نفوسهم صراعا شديدا أن يؤمنوا بمثل هذا الذي يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع تصديقهم له وكمال أمانتهم عنده، إلا أن رواسب الجاهلية مؤثرة والنشأة تؤثر والبدايات تؤثر والخلطة تؤثر، كل هذه معاني يعني تصوغ شخصية الإنسان. ولهذا كان عجبهم وإنكارهم وتحديهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما صدرت به هذه السورة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. كان هؤلاء يسألون عن هذا العذاب على سبيل الاستنكار، هل يقع مثل هذا كما تقدم معنا في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لا شك أنهم يقولون هذا استبعادا، ومن الطرائف ما تقدم هنالك في السورة من أن معاوية رضي الله عنه لقي يعني رجلا يمنيا ربما كان من الأعراب، فقال له يعني ما أعجب قومك حيث يعني أو ما أحمق قومك أو نحو ذلك حيث ولوا عليهم امرأة، فقال له قومك أعجب من قومي حيث قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وكان ينبغي أن يقولوا إن كان هو الحق فاهدنا إليه. فخصم يعني هذا اليمني معاوية رضي الله عنه، وذلك بحسن يعني نزوعه وتأمله في آيات الله عز وجل. فإما أن يكون المقصود الإشارة سأل سائل يعني اقترح مقترح واستفتح مستفتح نزوعا بهذه الآية، ولا يشكل عليك أن الآية مدنية نزلت في سورة الأنفال وهذه السورة مكية، فإن هذا يحمل على أنهم قالوا ذلك وهم في مكة، والله سبحانه وتعالى في أعقاب غزوة بدر حكى قولهم ومناسبة الحكاية في هذا الوقت أن هذا اليوم الذي أخذوا فيه إلى الآخرة، خاصة على القول بأن يعني قائل ذلك النضر بن الحارث، وحتى على القول الآخر الذي له السنيد أصح أنه أبو جهل، فكلاهما مات في هذه الغزوة يوم بدر، وكأنه يعني كان يسأل عن هذا اليوم فيقال له يوم بدر سوف ترى، من الآن سوف ترى هذا اليوم الآخر. أو يكون كما صدر المصنف سأل سائل بعذاب واقع، يعني استعجل بوقوع العذاب، ويكون حرف الباء يعني أو فيه تضمين كما قال، يعني تضمين للفعل، ضمن فعل سأل معنى استعجل، والعرب عندها هذا المعنى، تضمن الأفعال وتضمن حتى الحروف، يعني تضمن الفعل معنى فعل آخر وتضمن الحرف معنى حرف آخر، ويدل على هذا السياق والقرينة. فقوله سأل سائل بعذاب واقع دل على أن سأل مضمن لمعنى استعجل وجود الباء، يعني استعجل بعذاب واقع. واقع للكافر يعني يقع هذا العذاب بالكافر، وأما المؤمنون فإنهم بمنأى عنه، ليس له دافع يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني إذا نزل هذا العذاب فإنه واقع واقع، ولهذا سمي هذا اليوم الواقعة، لأنه يتحقق وقوعه ويتحقق ما للكافرين فيه من جزاء وما للمؤمنين فيه من ثواب. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، يعني لا يدفعه دافع ولا يحول بينه حائل، وهذا العذاب للكافرين إنما هو من الله سبحانه وتعالى، من الله ذي المعارج. ويعني كأن هؤلاء لو عرفوا الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما استعجلوا العذاب، عرفوا أن الله سبحانه وتعالى يعني قدير، وأنه يعني عزيز، وأنه ليس يغلبه غالب ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لكنهم يعني جهلوا فقالوا، ومن هنا تأتي يعني أو يأتي هذا الرد الذي يناسب المقام، حيث يذكر الله تعالى من عظمته ما يليق بهذا الموقف من الله ذي المعارج. فهذا العذاب الذي ليس له دافع إنما يوقعه الله تعالى المتصف بهذه الأوصاف، هذا تعبير عن رفعته وتعاليه، كما قال سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش، والمعارج هنا بمعنى المصاعد، يعني المصاعد السماء التي تعرج الملائكة من خلالها، أو المعارج المعالي والفواضل والدرجات، كل هذا يعني يستلزم بعضه بعضا. وحينئذ يأخذ في وصف ذلك اليوم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، كيف يكون شأن هذا اليوم الذي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، شأن هذا اليوم ووصفه ذكره الله عز وجل، قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني هذا اليوم الذي يستعجلونه لا شك أنه قريب، لكنه قريب بتقدير الله سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح، إذا جاء هذا اليوم فإنك ترى الملائكة تعرج إليه، يعني إلى السماوات العلى، والروح إما أن يكون الروح هو الأمين جبريل كما قال الله تعالى في سورة أخرى، تعرج الروح والملائكة، يعني هذا من ذكر العام بعد الخاص، وهنا من ذكر الخاص بعد يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يقوم الروح يعني الأمين جبريل والملائكة عموم الملائكة، فذكر العام بعد الخاص وقدم الخاص لشرفه وهو جبريل، هنا كذلك تعرج الملائكة وقدم العام لأنه هو المقصود، أنك ترى عروج الملائكة في هذا اليوم، لماذا يعرجون في شؤون هذا اليوم ومهامه، هذا مؤتمر كبير وخطير، فلا بد أن يكون له تحركات يعني تناسبه، فإذا كان يوم القيامة كثر حركة الملائكة بين الأرض والسماء وذهابا ومجيئا، لأنهم سفراء الله تعالى ووسائطه التي يستعملها ويقيمها على تعذيب المعذبين وتنعيم المنعمين وربما سؤال المسؤولين وتولي كثير من هذه المهام. والمهم أخذ هذا المعنى العام دون تفصيل، فإن تفصيل هذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى لأن هذا من الغيب، هذا اليوم الآخر من الغيب. مما ذكره الله من شأنه أن الملائكة تعرج وأن الروح كذلك وهو جبريل يعرج، وهذا معنى صحيح. وقال بعض أهل العلم وهذا معنى آخر جيد أن المقصود بالروح يعني الروح التي هي الروح، اسم جنس لأرواح بني آدم، وهذا أيضا صحيح لأن الملائكة ستعرج والأرواح أيضا ستعرج. فلو قلنا الروح اسم جنس للأرواح هذا ثابت في أحاديث كثيرة، من حديث البراء الحسن الذي تقدم في سورة إبراهيم في شأن عذاب القبر، والشاهد منه فلا يزال يصعد بها يعني بالروح من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، يعني إذا كانت روح المؤمن. وأما روح الكافر والفاجر فإنه لا يستفتح، فإنهم لا يستفتحون فلا يفتح لهم، وترد يعني من السماء الأولى، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. هذا اختلاف تنوع. فإذا قيل تعرج الملائكة والروح دخل جبريل في الملائكة على اعتبار أن الروح هي أرواح بني آدم ولكل منهما عروج، وإذا قيل الروح هو جبريل كان هذا أيضا سائغا، لكن المعنى الثاني مدام فيه زيادة وهو صحيح فينبغي أن يكون أولى. تعرج الملائكة بمن فيها جبريل، والروح أيضا أرواح المؤمنين تعرج إليه إلى ربها سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا يدل على اختلاف مقاييس البشر عن مقاييس الله سبحانه وتعالى. فكل يوم ونحو ذلك له حساباته، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك كله. وذكر المصنف اختلاف أهل العلم في يعني معنى هذه الآية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فمن قائل هو مسافة ما بين يعني العرش إلى أسفل الأرض السابعة وقرار الأرض السابعة، هذا مسيرته 50,000 سنة، كأنه يتحاشى يعني ما قد يرد من إشكال في قوله تعالى كان مقداره 1,000 سنة، قال اليوم الذي كان مقداره 1,000 سنة هو يوم القيامة، وهذا اليوم 50,000 سنة، يعني لأن يوم القيامة الناس يعرجون من يعني هذه الأرض إلى السماء، لكن تحت في الأرض السابعة هذه مسافة أطول، لعل هذا وجه من قال هذا القول. وذكر المصنف قولا آخر وهو أن المراد مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى قيام الساعة، وهذا القول ضعفه كثير من أهل العلم، وأن يعني عمر الدنيا 50,000 سنة، على أنه لا إشكال فيه لأنه ما يدري أحد ما الذي مضى وما الذي بقي، فلا يملك أحد أن يحسبها. ومع ذلك ليست هناك أدلة يعني صحيحة تشهد لهذا القول، وربما ولا الذي قبله. وقول ثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة لأنه يوم طويل فيكون مقداره 50,000 سنة. والقول الرابع وربما كان أولاها وأوجهها والأدلة تدل عليه أنه يوم القيامة على الظهر تعرج الملائكة والروح إليه في يوم وهو يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة. وذكر المصنف بعض النصوص في تصحيح هذا يعني القول، أثار عن السلف كابن عباس وغيره وأسانيده الصحاح، أو نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الزكاة المعروف من كانت له يعني إبل لا يعطي حقها، إلى آخر الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يقيد له يعني من ما يجعل هذه الإبل تطأه يعني أظلافها وتعذبه وتتولى تعذيبه، إلى أن قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ويرى سبيله يعني إلى الجنة أو النار. وفي صحيح مسلم أيضا نفس الحديث ما من صاحب كنز أيضا يتعلق بالأموال لا يؤدي حقه إلا صفح له صحائف من يعني نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وذكر في الحديث أيضا ما من صاحب إبل وذكر ما من صاحب بقر وما من صاحب غنم. الشاهد أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى أن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة، وهذا ما يصحح هذا القول بالنسبة للأقوال الأخرى التي عامتها آثار وأكثرها ضعيف. باقي أنه قد يشكل على هذا القول قوله سبحانه وتعالى كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وفي هذه المسألة مسلكان، المسلك الأفقه والأحكم والأعلم والذي ينبغي أن نتأدب به، مسلك حبر الأمة وترجمان القرآن، وأعلم هذه الأمة بعد نبيها بكلام الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فمسلكه عجب، جاءه رجل يسأله يعني عما قد يظهر من إشكال بين الآيتين، قال ما يوم مقداره 50,000 سنة. فكأن ابن عباس اتهمه بأنه يريد أن يشوش، وهكذا كثير من الناس يعني يتتبع المتشابهات ويقف عندها ويتظاهر بصورة يعني البحث العلمي ويسأل، وربما يسأل في المجامع، وهو يعني إنما يعني يعجبه هذه المواطن، إما لإظهار يعني رعونة نفسه ويعني نحو ذلك، أو يعني التشويش على العامة، أو يعني تعجيز المسؤول ونحو ذلك من أهل العلم. لكن السلف كانوا أتقى لله عز وجل من أن يتأثروا بمثل هذا، فكأنه يعني سأله عن اليوم الآخر، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بهما، وأكره أن أقول في كتاب الله لما لا أعلم. انظر إلى الفقه، هذا هو عين الفقه، يومان ذكرهما الله، الله أعلم بهما. يعني لا يلزم أن نقول في كل شيء قولا، ولا أن يكون عندنا لكل شيء جوابا، وإنما نقول الله أعلم بذلك، ونحن نصدق ربنا أنه ذكر أن يوم القيامة تارة ذكر كان مقداره 1,000 سنة، وتارة ذكر كان مقداره 50,000 سنة. ولا إشكال في هذا على التحقيق، لأن هذا الكلام إما أن يكون على الحقيقة وإما أن يكون على المجاز. إذا قلنا إنه على الحقيقة فيكون هذا باعتبار وذلك باعتبار، ويكون لهذا حال ولهذا حال، لأن تصور حساب الناس لليوم يعني إنما يتأتى على معاني معينة، وما كان في الأرض غير ما كان في السماء، وما كان في الدنيا غير ما كان في الآخرة، وما كان في حال بخلاف ما كان في حال آخر. ونقول الله أعلم بمراده، وننشغل بما وراء ذلك من المعنى الذي أراد الله عز وجل أن ينفعنا به، وهو معنى وقوع يوم القيامة وخطورة هذا اليوم ووجوب الاستعداد له، هذا الذي أراده الله عز وجل منا. وذهب بعض أهل التفسير إلى أن هذا على سبيل التهويل وبيان يعني طول هذا اليوم، وهذه يعني هذا مسلك عند العرب معروف، أن العرب ربما تذكر الشيء ولا تقصد حقيقة يعني العدد المذكور بقدر ما تقصد يعني بيان التهويل، وحينئذ لا يكون هناك مفهوم لهذا العدد. واستدل القاسمي على مثل ذلك بقول قائلهم تمتع بأيام السرور فإنها قصار وأيام الهموم طوال، يعني العادة أن النفس يعني تستقصر أيام السرور تمضي سريعا، وأيام الهم يعني تطول، ولا شك أن هذا أصل الهم وأس الهم ذلك اليوم. وإذا كان هما على المؤمنين بل على الأنبياء فكيف يعني ظنك بهمه على غير المؤمنين؟ وحينئذ فالأمر في هذا واسع، لكن الظاهر في مثل هذه المواطن أنه على ظاهره، لأنه ما ليس دليل على صرف الظاهر عن يعني حقيقته. ويبقى يعني خير الكلام ما قاله ابن عباس هما يومان في كتاب الله عز وجل، أو ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما، ويكون هذا باب المتشابه الذي يمتحن الله تعالى به عباد، هذا هو السر. لأنه قد تقول بعد هذا كله طب ولماذا لم يظهر؟ لو أن كل شيء ظهر فتضيع عليك أنت ثمرة كبيرة، وهي ثمرة الإيمان المطلق والتسليم عند المشتبهات، ويعني ظهور يعني تعظيم ومهابة الله عز وجل في قلبك التي لا تتوقف على عرض الدليل، وإنما أنت مستسلم ومقر لله عز وجل بما أراد. هذه من أبرز الحكم التي لأجلها جعل الله عز وجل بعض المتشابهات حتى يعني تستبين سبيل المجرمين، ليميز الله عز وجل بين أهل الإيمان والتصديق وبين أهل المعاندة والتكذيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيقول هذا تعارض وهذا تناقض، وما علاقة اليوم هو هو، وهذا مرة يقول 1000 ومرة يقول 50000، يذهب إلى الجحيم بسوء ظنه في الله عز وجل. وأما المؤمن فإنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. فموقف الراسخين في العلم يدل على رسوخ فعلا وعلى يعني إيمان وعلى تصديق، وهذا اللائق بشأن المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويعني انتقل السياق هنا لما كان الكلام بشأن إنكار المشركين لليوم الآخر وللمعاد ولحقيقة القيامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج معهم هذه القضية في معركة من معارك النفس، لزم من هذا الصبر لأنهم لا يسلمون ولأنهم يعاندون، وليتهم يقفون عند مقتضى العقل أو مقتضى الفطرة أو الشريعة الظاهرة بدلائلها المعجزة، إلا أنه مع هذا كله يبقى عندهم من المعاندة ومن إساءة الأدب ما يعنت النبي صلى الله عليه وسلم ويعنت كل نبي وكل صاحب دعوة. ومن هنا جاء التوجيه بالصبر، لأن يعني الصبر ضرورة لثقل العبء، والصبر ضرورة أيضا لمشقة الطريق، ولهذا يعني كثر الأمر بالصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهكذا كل صاحب دعوة لا بد له من الصبر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما دام آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد من تواصي بالحق فيما بينهم، وإذا كان هذا فلا بد من صراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، ومن ثم لا بد من أهمية الصبر على مشاق الطريق. ويعني الصبر الجميل ليس مطلق الصبر، فإن الإنسان قد يصبر مكرها لأنه ليس أمامه إلا الصبر، إما أن يصبر وإما أن يصبر، فيصبر هو مكره، لكن المقصود من الداعية أن يكون صبره صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل يعني الذي لا يصاحبه سخط ولا يصاحبه قلق ولا يصاحبه أدنى شك، صبر المؤمن المطمئن لوعد الله سبحانه وتعالى، صبر الذي يحمل الأمور كلها على مقتضى حكمة الله عز وجل، حتى لو وقع له ما لا يختار فإنه يصبر ويمتثل ويوظف الأحداث أحسن توظيف، فيعلم أن هذا عين الحكمة سواء ظهر له أو لم يظهر. ومن ثم تظهر عبوديات في هذا الباب، عبوديات الرضا بالمقادير والتسليم لحكمة الله عز وجل وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى واحتساب كل يعني ما يصيب العبد في هذا الباب. ومن هنا كانت هذه الدعوة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه في هذه المرحلة الحرجة في بداية الدعوة المكية، نوعا من التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعليما لكل صاحب دعوة أنه قد يرد وقد يواجه ولا بد أن يواجه، بل إنه إن لم يواجه مشاق فليراجع دينه وليراجع إيمانه وليراجع طريقه. لو أن رجلا انتصب لبيان الحق ونصرة دين الله عز وجل والقيام على هموم الدعوة ووجد المسألة والحمد لله ميسرة من الألف إلى الياء، لابد أن يرجع ويتلفت مرة أخرى ويقول ليس هذا الطريق أبدا، لابد أن يكون هناك يعني خلل، وإلا فالطريق ما زال ولا تزال شاقة وصعبة وتحتاج يعني إلى كثير من الصبر لما فيها من كثير من المرارات. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اختلاف المقاييس بين يعني رؤية العبد و يعني مراد الرب سبحانه وتعالى، واختلاف المقاييس بين نظرة المؤمن الواثق المطمئن وبين نظرة الكافر المعاند المستبعد. إنهم يرونه بعيدا بل إنهم لا يرونه أصلا، وهذا البعد يعني مطلق، فإنهم لا يرون أن يعني للساعة وقوعا، أو لا يرون أن يعني للساعة مجيئا، بل يستبعدون ذلك ويعني يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي قبله، لأن هؤلاء ملة واحدة، قال الله تعالى ونراه قريبا، وهذا يعني القرب لا يضبطه إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب لاستعجال المستعجلين ولا لأهواء أصحاب الهوى، وإنما قال ونراه قريبا، هو قريب عند الله، وإن كان يعني يستغرق ما يستغرق منذ كانت الدنيا إلى يومنا هذا، والله سبحانه وتعالى يقول إنه قريب، وهو فعلا قريب، لكن هذا القرب ليس بمقياسنا وميزاننا، وإنما بميزان الله، ولا شك أن من عاين القيامة سيعرف أنه كان قريبا، لكن لا يعرف هذا إلا بعد رؤية ما يستقبله من شأن الآخرة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من ما حتى يوم، كأنهم يعني أهل الآخرة ينظرون إلى الدنيا على أنها كانت ساعة، ما يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، مع أنهم الآن يستعجلون ويقولون قد مضى 1000 و2000 و3000 و7000 و10000 و1000000 يقولون ما يقولون، والله سبحانه وتعالى هذا شأنه وهذا قدره وهذا دينه وهذا شرعه، إنهم يرونه قريبا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، ثم شغلهم بالأولى والأهم لكي تعتمل في نفوسهم المعاني المؤثرة، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، هذا إشارة إلى بعض أوصاف ذلك اليوم الذي يعني يوعدون، يوم تكون السماء كالمهل، المهل يعني دردي الزيت، يعني العكر الزيت، من الطرائف أني وجدت في كتابي هنا يعني كدر، قلت لعله كدر رديء الزيت، يعني لما قرأت الكلمة أول مرة كان هذا يعني منذ نحو 20 سنة أو يزيد قليلا، فهمتها خطأ، قلت يعني إيه دردي الزيت، ليس هناك شيء اسمه دردي الزيت، فقلت يعني لعله خطأ، وقلت تحت يعني كذا، ولعله كدر رديء الزيت، يعني خرجتها على معنى، ويعني مع يعني زيادة العمر ونحو ذلك، إذا بالمعنى يعني خطأ، الذي فهمته هو الخطأ، والذي في الكتاب صحيح هو دردي الزيت، والدردي يعني العكر الذي يكون في الزيت ونحو ذلك، وهذا يدل طالب العلم على أنه إذا قرأ شيئا وأشكله لا يسارع في الإنكار والرفض ويقول هذا غلط وليس هذا بصحيح، ما يدريك، ولهذا جميل أن إن كنت لابد فعلا اكتب تحت ولا تغير الكلمة، قل كذا ولعله كذا، ثم لعلك تأتي بعد هذا وتضحك من نفسك تقول كيف قلت هذا وكيف تسمى أجهل هذا يعني الرجل الذي كتب، وهو هو وأنت أنت، فهذه يعني فائدة عملية. على كل حال قال الله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، يظهر الله عز وجل أو يبين انزعاج الكون في هذا اليوم، وإذا كان الكون ينزعج فما بالك بالبشر الضعيف الفقير الحقير، وإذا كان الإنسان الضعيف ينزعج فما بالك بانزعاج الكافر والمجرم والمعاند. ألم أقل لك القضية هنا قضية معنوية أكثر منها قضية حسية، حتى الإشارة إلى يعني هول الآيات الكونية أيضا على نحو ليس فيه الهول الحسي بقدر ما فيه الهول المعنوي، كما نبه إلى هذا بعض أهل التفسير رحمهم الله، قال يوم تكون السماء كالمهل يعني كعكر الزيت. تأمل أنت السماء يعني في متانتها وقوتها واتساعها وعظمتها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ثم تؤول هذه السماء في هذا اليوم إلى ما يشبه عكر الزيت، يعني تصبح وهي هذه الأجرام الكبيرة بما فيها ومن فيها تصبح عبارة عن سائل وسائل متعكر يعني حقير ليس فيه شيء، وتكون الجبال كالعهن، وهذه الجبال التي هي أوتاد يعني تضبط الأرض ولها من العظمة في الخلق تصبح كالعهن يعني كالصوف المنتفش كالعهن المنفوش كما قال الله عز وجل ولا يسأل حميم حميما. فإذا كان هذا شأن الأجرام السماوية الكبار فما ظنك بالعبد الضعيف الذي هو مثقل بالذنوب، هو أحرى والله أن ينخلع قلبه وأن يعني يذوب فؤاده. ولهذا عطف الله عز وجل بذكره فقال ولا يسأل حميم حميمة، يعني إذا كان الأمر كذلك وعظم الهول واشتد الكرب وجاءت القيامة على هذا الوصف لا يسأل حميم حميمة، لا يسأل القريب قريبة وهو يراه لا يسأله. لماذا؟ لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. لا تقول لي والله فرصة بالمرة أسأله يعني من أين جئت وإلى أين تذهب وما الذي يحدث وهل عندك أخبار ونحو ذلك، كما قد يتصور الغافل الفارغ الذي لا يتصور حقيقة الأمر. وأعجب من هذا أن الله تعالى قال يبصرونهم، ليس يقول يبصرونهم يعني اتفق أن رأاه في عرصات القيامة ولا يسأله، لا يبصرونهم يعني كأن هذا عن عمد وقصد، فهم يبصرون يعني يعرفون أقرباءهم وكأنه يعني يقال له هذا يعني قريبك وهذا يعني صاحبك ونحو ذلك. وفي هذا تنبيه على أن المانع من هذا السؤال يعني الاندهاش مما نزل وليس احتجاب بعضهم عن بعض، يعني ليس عدم سؤال الإنسان لأخيه ولا لأبيه ولا لصاحبه لأنه لا يراه فهو مشغول عنه، لا هو يراه يبصرونهم يعني يقال له هذا صاحبك وهذه امرأتك وهذا ولدك، ومع هذا ما ليس هناك مجال ولا وقت لأن يقف أحد مع أحد ولا أن يكلم أحد أحدا، لأنه يوم لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وما يعني أبلغ ما قال الله تعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، وتقدم هذا في فاطر وإن تدعو مثقلة يعني لو أن نفسا مثقلة بالأوزار والذنوب لو دعت غيرها ليحمل معها وزرها وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، ما تجد أحدا يحمل معك ذرة من يعني ذنبك ولا يلتفت لك أصلا لأن الكل مشغول بما هو فيه. ولهذا قال الله تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، واضح أن الكرب يلف الجميع حتى السماوات والجبال وحتى الأنبياء دعواهم اللهم سلم سلم، فإذا كان الكرب عاما فكيف ترى حال المجرم؟ إذا كان الأنبياء يخافون ويقول اللهم سلم سلم فإن شأن المجرم أشد وأشد. ولهذا قال الله تعالى يود المجرم لو يفتدي، لماذا يفتدي؟ لأنه عرف الجواب ظهر له من عنوانه إن كان الأمر على هذا، فما البضاعة التي أتى بها هذا المجرم وما الحصيلة وما الرصيد الذي يدخر لهذا اليوم؟ إذا كان أصحاب الأرصدة خائفين فكيف بمن أتى بلا يعني رصيد؟ ولهذا يعني يعظم كربه أكثر وأكثر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه، وأخيه عم أخوة النسب وأخوة يعني الطريق ونحو ذلك، وفصيلته التي تؤويه والفصيلة العشيرة وهم يعني خواص الناس وقومه وأقاربه من كان له فيهم شأن وله يعني بينهم يعني حضور فربما ظن أنهم ينفعونه ولا ينفعونه، وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا وعم بقدر ما تستطيع ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يعني الافتداء ثم ينجيه يعني الافتداء بمن في الأرض جميعا ينجيه يود ذلك ويرجو ذلك، أو المذكور يعني أو هذا المذكور من هؤلاء ينجيه أو من في الأرض جميعا ينجيه، يعني ثم ينجيه من في الأرض أو ينجيه من يفتدي به أو ينجيه المذكور من هؤلاء، كل هذه المعاني صحيحة. قال الله تعالى كلا، وكلا هذه هنا يعني تأتي رادعة لتلك الأماني، كلا، وكلمة كلا شديدة عموما، وشديدة إذا كانت موقف غضب ولو من العبد، فكيف تراها؟ من الله سبحانه وتعالى. وكيف تراها من الله؟ ليس في أي وقت، وإنما في يوم قد غضب فيه غضبة لم يغضب قبلها مثلها، ولا يغضب بعدها مثلها، بينما الناس منشغلين بمثل هذا إذ قيل لهم كلا، ثم ما بعد كلا أشد والله من كلا، كلا إنها لظى، واللظى يعني اللهب الخالص، النار المحرقة شديدة الحرارة. ولهذا قال نزاعة للشوى، والشوى ربما كان جمع شواء وهو جلد الرأس، وربما كان المقصود به الجلود ويعني الهام، وربما كان المقصود به الأطراف والعظام، وربما كان كل هذا داخلا يعني فيه. نزاعة للشوى يعني تنزع اللحمة عن الوجه، ويعني تحرق كل شيء في الجسم، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ما هذه التي تدعو؟ لظى تدعوه الهاوية، تدعوه النار، تدعو من أدبر وتولى. وإدباره لا شك أنه كان عن الهدى وعن الحق، وتوليه يعني إعراضه عن الهدى وعن الحق، وهذا فيه يعني نوع سخرية، كما كان يدعى من قبل إلى الهدى فلا يستجيب ويدبر ويتولى، فإن النار الآن يعني في ذلك اليوم تدعوه على حالة لا يملك أن يدبر ولا أن يتولى. قد كنت تدعى فتدبر وتتولى، فالآن أنت تدعى أو هو الأبعد يدعى ولا يملك أن يدبر ولا أن يتولى، تدعو من أدبر وتولى. وهذه الدعوة ليست دعوة يعني اختيارية إن شئت يعني جئت، وإنما يعني دعوة إجبارية نعوذ بالله منها، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وهذا أيضا وصف من أوصاف أهل الدنيا، وهو في الحقيقة يعني ملمح من ملامح البيئة التي كان يعني قد بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهو يعني وصف الشح بالمال والانشغال بالمال والإكباب على المال والتكالب على الثراء والمصطلحات التي تحدث في كل زمان ومكان. المال عصب الحياة، والذي معه مال فإنه يساوي، والذي ليس معه فإنه لا يساوي، وترى يعني الناس فقهاء في توصيف وتنظير هذه الأمور. وقد عرفت كيف يقول الأمر، تدعو من أدبر يعني لظى، من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وكأن الله سبحانه وتعالى كان يعالج الشح الذي غلب على نفوس هؤلاء الناس. لا شك أن المال إله مطاع، ويعني الإكباب على الثراء ونحو ذلك ربما يصرف عن الدين، وربما يصرف عن الدعوة، وربما يصرف عن الحق، وربما يصرف عن عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا بعض ما ابتلي به هؤلاء المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى هذه السورة والتي قبلها والتي في محيط زمانها، السور المكية الأولى، كانت تعنى بهذه القضية كما رأيت في السورة الماضية، ولا يحض على طعام المسكين أظن، وفي سورة القلم أيضا قصة يعني أصحاب الجنة. ترى في هذه المساحة الزمنية كثيرا من النصوص تتعلق بهذه القضية، قضية الشح وعلاج شح النفوس، ويعني ذلك ببعض الرضخ والعطاء، ولأن هذا يضبط شخصية الإنسان ويجعله يعني أكثر يعني إنصافا ويعني توازنا في شخصيته. ولهذا قال وجمع فأوعى، وذكر المصنف هنا يعني فساد هذا المسلك وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما في حديث لا توعي سيوعى عليك. وأصل الوعاء يعني الإنسان يضع المال في وعاء، ويعني يضع عليه وكاء يعني يكنزه ويدخره، ويعني يتعلق به قلبه وليس مجرد يده، وهذا المعنى قبيح. ولهذا قال لأسماء لا توعي فيوعى عليك، لا توكي فيوكى عليك، ونحو ذلك من يعني الروايات. يعني ينبغي أن يكون الإنسان ليس حريصا، فإنه لو حرص على المال فإن الله سبحانه وتعالى سيعمله بحرصه ويقتر عليه، ولو كان يعني كريما وبذولا فإن الله تعالى يعمله بكرمه فيعطيه ويرزقه وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى. لما ذكر الله تعالى تصوير أهوال اليوم الآخر اتجه إلى تصوير حقيقة النفوس في يعني مواجهتها للأحوال التي تعرض من خير وشر وعسر ويسر ونحو ذلك، وهذا علاج لكوامن النفوس ونوازعها. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا فالمقصود هنا الإنسان ليس عموم الإنسان، وإنما كثير من الناس ممن لم ينضبط بضابط الإيمان، وهنا يعني تبدو قيمة الإيمان الذي يصحح من أحوال الإنسان ويضبط أوضاعه ويعني يظهر قيمه الحقيقية ويعني منهجه الذي ينبغي أن يدين به. إذا غاب الإيمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمانة، هذا كلام صحيح. حينئذ يصبح عند الإنسان هذا الخلق الزمين هلوعة، يعني عنده من الانزعاج والإكباب على الدنيا، ولأنه لعدم الإيمان لا يرجو يعني آخرة، إما رجاء مطلقا كالكافرين أو يعني رجاء يقينيا كالفاسق والفاجر الذي وإن آمن بالآخرة لكنه لا يستحضرها على الوجه المطلوب الذي يعالج يعني منهجه وتصوره وسلوكه. ومن ثم قد يرد حتى عند بعض المسلمين هذا الخلق إن الإنسان خلق هلوعا، وذكر يعني صورة هذا الهلع في كل أحواله، قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهو هلوع هلوع في شره وفي خيره، يعني منزعج بالدنيا ومنفعل للدنيا أكثر من انفعاله بالآخرة، والقيم التي تحركه قيم المصلحة وقيم الدنيا والمنافع بعيدا عن قيم يعني الإيمان وما يدور حوله. ولهذا تراه جزوعا إذا مسه الشر، يعني إذا جاء ضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وهكذا كثير من الناس تقول له يعني ضاع منك 100 جنيه فيبكي، وتقول له سب دينك ونبيك ويعني قومك و لا تجد عنده أكثر من يعني لو استحيا واسترجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله هذه مصيبة كلام، لكن يعني ضاع منك 1000 جنيه أو نحو ذلك، هذه يعني ربما لا يعني ما تدري من أين جاء هذا الخشوع والبكاء والدموع، إنها لشيء من الدنيا لعاعة من لعاعة الدنيا تحرك أمثال هؤلاء، ولا يعني علاقة لهم بالقيم والمعاني الكبار. وإذا مسه الخير منوعا وإذا أقبلت عليه الدنيا وتحصلت له النعم وهي من فضل الله سبحانه وتعالى فإنه لا يؤدي حق الله تعالى فيها، وهذا يعني أيضا عجيب، فلا هو نجح في السراء ولا هو نجح في الضراء، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى إلا المصلين، يعني يفصل السياق أو يفصل هنا يعني من يستثنى من هذه الصفات، ثم يفصل أيضا أحوال هؤلاء المستثنين من جملة أصحاب الهلع والجزع والانزعاج بالدنيا، هؤلاء أهل الثبات ويعني أهل الرزانة والوقار والمسالك الصحيحة لما عندهم من قيم يعني راجحة ورابحة. قال الله تعالى إلا المصلين، يعني الإنسان من حيث هو إنسان متصف بهذه الأوصاف ولا يضبطه إلا المعاني الآتية، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ومعنى دائمون ليس مجرد فقط يعني المحافظة على أوقاتها وواجباتها، هذا معنى قريب لابد أن يكون متحققا، لكن البعد اللغوي لكلمة دائمون تفيد معنى يعني الاستقرار ويعني الذي يظهر من يعني أثر الإيمان وفعل الإيمان بمثل هذا. تقال ماء دائم، تقول ماء دائم يعني ماء مستقر. نعم. الذين هم على صلاتهم دائمون. ولهذا يعني ذكر المصنف القول الثاني الذي يؤكد هذا المعنى, وهو أن المراد بالدوام هنا السكون والخشوع ونحو ذلك من المعاني. وقيل المقصود بدائمون يعني يثبتون أعمالهم كما كان إذا عمل عملا أثبته, وهذا المعنى يعني داخل فيما تقدم. قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, فذكر انضباطهم في الصلاة وذكر انضباطهم في الزكاة. وإذا كانت الصورة مكية لم تكن الزكاة شرعت, فإذا حمل أهل العلم هذا على أنه يعني ليس الزكاة التي لم تكن شرعت في هذا الوقت, ومن ثم قالوا إن في المال حقا سوى الزكاة. ولهذا كانت الصور المكية تأمر بالعطاء وتعالج الشح وتمدح الذين في أموالهم حق معلوم, ليس حق الزكاة لأنها لم تكن فرضة, وإنما حق معلوم في ماله مطلق, فيه إحسان إلى أهل الحاجات وفيه صلة للأرحام وفيه قرى للأضياف وفيه يعني نحو ذلك من معاني المروءة ويعني المعاني التي تجلب النفع لصاحبها ولمجتمعه. المعاني الشخصية أن يتحرر يعني من ربقة الشح والبخل, وهذا معنى ينتفع به في ذاته. والمعاني العامة يعني أن يمتلئ المجتمع بصور التكافل والتعاون, فهي ضمانة اجتماعية, فهو مستفيد. يعني أنت حين تسمح نفسك بأن ترضخ وتعطي أنت مستفيد وغيرك مستفيد, وليس كما يتصور بعض الحمقى والجهال أن هذا فائدة يعني متعدية, أما أنا فأنا متضرر. إن كنت متضررا فيعني ما أراد الله عز وجل منك شيئا ولا ندبك إلى شيء, وإنما شأن الله عز وجل وشرعه فيه خير للفرد وللمجتمع. ثم إنك عساك أن تحتاج يوما من الدهر فيؤدى لك ما كنت أديته ويكال لك بنفس المكيال. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, أما السائل فظاهر الذي يتعرض لسؤال الناس, وهذا شأنه يعني خطير إن كان يتعرض وليس محتاجا وليس مضطرا. أما إذا كان مضطرا وكان من جملة من تحل لهم المسألة فهذا أمره واسع. وأكثر السؤال في زماننا يعني ليسوا من أهل الحاجات في الحقيقة, الله أن يردهم إلى دينه ردا جميعا. وليس معنى هذا أن كلهم, لكن أكثرهم حتى صارت هذه حرفة, وما زالت حرفة الكبية هذه معروفة من يعني قديم الزمان. والمحروم, وأما المحروم فالذي يعني حرم ويعني ليس عنده ما يكفي إلا أنه متعفف لا يفطن إليه, وهؤلاء خصوصا في هذه الأزمنة أولى من تصرف إليهم النفقات والحاجات, لأن الثاني يعرف كيف يصرف نفسه بحق أو بغير حق, ولو في هذا يعني إمكانات بارعة في الغالب. لكن يعني هذا المحروم الذي يبيت وربما يموت وحاجته في صدره, هذا والله سوءة في نفوس المسلمين جميعا, أن يعني ينام رجل من غير طعام وربما يموت من غير طعام. قد لا نتصور هذا ونظنه شيئا مجازيا, لكنه حقيقة ومعلوم ما يحدث في يعني إفريقيا وفي غير إفريقيا من مثل هذه الصور, مما يجعلنا جميعا والله نستشعر الحرج ربما يعني مع حاجاتنا التي نشكوها. فنحن مترفون إذا نظرنا إلى من يموت لعدم شربة ماء أو لعدم يعني طعمة يطعمها منذ يعني أيام أو أسابيع, فالله عز وجل أن يعني يصلح أحوال المسلمين. قال الله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين, وهذا معنى يعني انتقال إلى معنى أخص, التصديق بيوم الدين يعني اليقين بالمعاد والحساب والجزاء والبعث والنشور وكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا يعني لا يكون إلا من رجل يعني فيه يعني معنى الإيمان قد استقر في قلبه. ثم ارتقى إلى أبعد من هذا, قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون, هذا معنى بعد مجرد التصديق بيوم الدين, هذه درجة وراء ذلك فيها من يعني حساسية الإيمان والرقابة واليقظة, ويعني مما يجعل الإنسان عنده إشفاق, وهذه صفة أهل الجنة في الحقيقة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين, هذا الإشفاق لازم لأهل الجنة في الدنيا, ولهذا البطر والأشر والاطمئنان الزايد والغرور هذا من صفة أهل النار والعياذ بالله. أما المؤمن فتراه دائما يعني على وجل وعلى خوف ويعني يستشعر هذا الإشفاق ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بأمثال. إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لأصحابي لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. هذا عين الإشفاق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ومع هذا يقر هذا المعنى بالنسبة للنفس، يقول ولا أنا، يعني لا يدخلني عملي الجنة، مع أن عمله يعني هو نعم، ومع هذا يقول إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا يعني يدلك على أهمية منزلة الإشفاق للسائر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم مدحها الله تعالى هنا في جملة المستثنين من أصل الهلع الذي يكون عند كثير من الناس، قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يعني هذا تعليل لوجه الإشفاق، لماذا تشفق؟ لأنه ليس معك صك من الله تعالى أن تدخل الجنة، وليس معك صك أن تكون آمنا من يعني عذاب النار، ولا صك أن تكون أمينا من الزلل وأن يستمر بك الإيمان والإقبال الذي تراه من نفسك والذهاب والإياب إلى المسجد ونحو ذلك. الإنسان في لحظة قد يسبق عليه الكتاب فينقلب حاله، وقد يؤاخذه الله تعالى بذنب يعني قديم أو جديد فيتكدر عليه صفو إيمانه والعياذ بالله. وكلنا نخشى ونخاف مثل هذه المعاني، ومن ثم وجب الإشفاق إن عذاب ربهم غير مأمون. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كما ضبط الديانة فإنه أيضا أشار إلى الدوافع الفطرية، وأن الدوافع الفطرية لا مانع لصاحب الديانة أو لصاحب الإيمان أن يستعملها، لكن استعمالها بضابط من ضابط الشريعة وليس على طريقة الإباحيين ولا على طريقة الرهبانيين. ومن هنا تظهر وسطية الإسلام، فالإسلام لم يكبت الشهوة في الحقيقة على طريقة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولا أطلقها على طريقة الإباحيين الذين يعني لا يتحاشون من شيء وكل شيء عندهم يعني مفتوح ومشروع والمهم أن يعني يتنعم ويتلذذ، وإنما لا بأس بالاستجابة يعني تلبية دوافع الفطرة التي كما أن منها الطعام والشراب والهواء الذي يتنفسه، فإن منها أيضا يعني حاجة النفس إلى يعني إجابة داعي الشهوة ونحو ذلك، لكن بضوابط. هذه الضوابط متى صحت والتزمها الإنسان شرعا كان مأجورا في فعله كما يؤجر في صلاته وفي صومه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فعجبوا قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني إذا الواحد يفعل هذا حتى لو غير أجر، لو قيل له ليس فيها أجر هو يريدها لأن هذا دفع فطري. قال أرأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر. فسبحان الله، يعني تأخذ يعني حظك وشهوتك وأجرك أيضا، فيجتمع لك الشرف كل الشرف، لكن البائس من يكون معدن القرف، فلا هو يعني أخذ حظه في الآخرة لأنه عصى ربه، ولا اكتملت له شهوة في الدنيا للتنغيص الذي يعني يؤثر أو الذي يدفع إليه أو يستشعره صاحب الحرام ونحو ذلك. فلا يعني أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فلا دينا يعني حصل أو فلا دين أبقى ولا دنيا حصل، هكذا يعني شأن الخاسرين. لكن الذين هم لفروجهم حافظون يعني يحفظونها من الزنا، يحفظونها من اللواط والعياذ بالله، يحفظونها من يعني وطء الدبر للزوجة حتى للزوجة، يحفظونها من يعني الوطء عند الحيض، يحفظونها حتى من النظر إليها. قال نسب احفظ عورتك يعني لا تنظر إليها، احفظ عورتك، لأن هذا داعية إلى الأفكار الرديئة والوساوس الشيطانية والعبث الذي يعني يدعو إليه الشيطان ونحو ذلك من كل يعني عادة لا تليق وأخذ الشيء بغير حقه. وفي الآية أيضا تحريم نكاح المتعة الذي يعني هو عنوان ورمز وشعار للشيعة قبحهم الله، وهو صورة لا شك من صور الزنا، لأنه يتعارض مع قول الله تعالى هنا والذين هم لفروجهم حافظون، ولم يستثنى من ذلك إلا قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولبعدنا عن الجهاد وتفريطنا في حماية يعني جناب التوحيد وحوزة الدين ونحو ذلك ضاع منا نصف هذا الشرف، ولم يكن هناك ملك يمين، فما بقي إلا الزواج، وحتى الزواج يعني شق وصعب وغلت المهور، ويعني اشتد يعني أزمة المساكن ونحو ذلك، فبظلم يعني من أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بل إنهم يسابون. قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل يعني تحصيل لشهوة من غير زواج أو وطء ملك يمين على نحو جائز فإن هذا أجمله الله تعالى بأنه وراء ذلك، كل شيء آخر فهو مما وراء ذلك، وهو يعني عنوان التعدي والعدوان على شريعة الله وتجاوز دائرة الحلال إلى ما لا يحرم. ولا شك أن يعني كثيرا من الشباب خصوصا في مراحل الغلمة ويتوقان الشهوة إلى النساء إلى أن يتيسر يعني الزواج، يكون هذا الأمر يعني قاتلا، لا أقول قاتلا للنفس بل قاتل للدين، وحالقا يحلق الدين والعياذ بالله. وعلاجه الحمد لله يسير، يعني علاجه يسير على من يسر الله عليه، ليس يسيرا مطلقا لكن على من يسر الله عليه. ومن أهم العلاجات يعني تقوية وتعميق جانب الديانة وحساسية التقوى، هذا مهم. ومن العلاجات أيضا ملء الفراغ، لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، علاج الفراغ يعني يعالج هذه القضية. وكذلك الحذر من الخلوة، فإن الإنسان بدل أن يخلو فتفيض عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إن كان يعني عزبا فإنه يخشى عليه من الخلوة، فإنه إذا خلى ربما ابتدره الشيطان وقاده إلى يعني مهاوي الهلكة والعياذ بالله، فيسر من الخلوة ويعالج الفراغ ويأخذ بأسباب الديانة، ولا بأس من الرياضات التي يعني تليق شرعا ونحو ذلك، هذا كله يعني مما ينصح به في هذا المقام. قال الله تعالى في جملة وصف هؤلاء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم، الحفاظ على الأمانات والعهود ومراعاة هذه الأمانات والعهود. ولا شك أن أعظم أمانة هي الأمانة الكبرى التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة أمانة العقيدة والمنهج والقيام بالتكاليف الشرعية ونشر التوحيد وحماية جنابه، ويعني الدفاع عن الفطرة والدين الذي أرسل الله به يعني رسله في مقابل المد والغزو الشيطاني ويعني بكل صوره المعروفة. ويعني يدخل في هذا بقية الأمانات، هذه أمانة ووراءها أمانات كثيرة، منها أمانات بين العبد والرب، وهي تفاصيل هذه التكاليف، وخصوصا التكاليف السرية التي لا يطلع عليها أحد، حتى لو كانت الشريعة تقام لا يستطيع أحد أن يطبق أن يعني يراجعك في وضوئك مثلا، توضأت وضوءا صحيحا حتى تصلي صلاة صحيحة، أو يعني توضأت وضوءا لا تصح معه الصلاة، لا يستطيع أحد أن يراجعك وأنت صائم في رمضان صوم الفريضة، فربما دخلت بيتك فطعمت أو شربت، لا يستطيع أحد أن يراجعك في نظرة محرمة وأنت ماشي في الطريق وأمامك يعني. ولهذا أمر الله تعالى بغض البصر، مع أنه أمر النساء بيعني تغطية الوجه والمفاتن والعورات والوجه على الصحيح من قولي العلماء. فلماذا يغض البصر؟ يغض البصر لأنه قد تعرض أشياء على غير يعني الأصل، قد يعني يسقط الخمار لأجل يعني تحريك هواء أو لأجل شيء، فيبقى هنا الأمانة ليس لمجرد الإنسان يعني ظفر بمعنى محربا أن يقول هو الذي جاءني وأنا ما قصدت وأنا وجدتها أماني. هنا تظهر معنى الأمانة، الأمانة أن الإنسان يعرف. ولهذا سقطت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما صفية من على البعير، فطبعا المرأة إذا سقطت فسينكشف منها شيء، فأغلق عينيه بعض الصحابة رضي الله عنهم واندفع جهتها من غير النظر وألقى عليها عباءته حتى يسترها. هذه أمانة، وإلا لو قال المرأة سقطت أذهب فأعالجها وأعينها ونحو ذلك من غير أمانة، هذا يعني قد يخفى على الناس لكنه لا يخفى على رب الناس سبحانه وتعالى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويدخل في الأمانات يعني جمل من الأمانات الكثيرة. فكل العبادات أمانات، الصلاة أمانة والصوم أمانة والحج أمانة والإحسان إلى الجار أمانة وصلة الأرحام أمانة، وكل ما بينك وبين الناس كذلك من أمانات الأموال ويعني حقوق الأموال والأنفس ونحو ذلك. مساحة الأمانات واسعة، والواجب يعني أداء هذه الأمانات وعدم خيانتها، لما عرف من أن يعني خيانة ذلك جرم عظيم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعهدهم راعون، وأيضا حفظ العهود، ومن أعظم العهود العهد الذي أخذه الله تعالى علينا في أصلاب أبينا، يعني في صلب أبينا آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم كلنا جميعا، نحن قلنا بلى يومها يوم العهد الأول قلنا بلى، ثم جاء الآن موطن تطبيق هذا الكلام وإظهار يعني الثبات على هذا العهد. فمن الناس من قال يومها بلى وهو الآن يقول نعم نعم لست بربنا، لا نعبدك ولا ندين لك بالدين ولا نمتثل شريعتك ولا نصدر عن هديك مع الأسف هذا. فالثبات على هذا العهد هذا من أوجب ما يدخل في هذه الآية. ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وكذلك عهود الخلق ومواثيقهم، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، هذا معنى عام يشمل عامة الدين. ومنه أيضا قوله فيما بعد والذين هم بشهاداتهم قائمون. القيام على الشهادات نوع من الأمانة في الحقيقة، ولكن الله سبحانه وتعالى أفرده هنا لتعظيم شأنه. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني يحافظ على يعني الأمانة فيحفظها، فإذا طلبت منه أن يؤديها أداها وشهد وشهد بالحق، ولا يكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكما افتتح هذه الصفات المباركة لجماعة وزمرة المؤمنين بالصلاة قال إلا المصلين، اختتم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، اختتم كذلك بالصلاة، فعاد وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، مما يؤكد أن المعنى الأول كان دوام الاستقرار والسكون والخشوع، وأن هذا معنى المحافظة على الأركان والواجبات والشروط والآداب ونحو ذلك. ويدل دلالة ظاهرة على الاعتناء بالصلاة، لأن الصلاة هي صلة بين العبد ورب، وإذا صحت صلاته صحت ديانته، وإذا لم تكن له صلاة فإنه لا يكاد ينتفع بشيء، وهذا ظاهر. على كل حال ما بقي إلا أن يقرر مصير هذا الفريق كما قرر من قبله مصير الفريق الذي قبله، إنها لظى نزاعة للشوى. أما في شأن هؤلاء إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال أولئك في جنات مكرمون، ومرة أخرى يجمع لهم بين النعيم الحسي وبين النعيم النفسي والمعنوي. في جنات هذا شيء حسي، مكرمون هذه الكرامة وهذه التحفة وهذه يعني أو هذا التكريم المعنوي يلقاه هؤلاء. ثم يعرض الله سبحانه وتعالى مشهدا من مشاهد كيد المشركين للدعوة، في صورة قوله تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني هؤلاء مهطعون يعني مهطعون إلى الداعي، يعني يسرعون، ما لهم يسرعون قبلك، ظاهر الإسراع يجعلك تقول اجعلهم يسرعون قبلا لكي يستمعوا وينتفعوا ويستفيدوا، لكنهم في الحقيقة كانوا يسرعون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه الانتفاع والإفادة، وإنما على وجه التعجب مما يقول هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدا ونحو ذلك. من الآن أذكر صورا أخرى من صور يعني مسارعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضور مجالسه لا على وجه الانتفاع، وإنما ليصدروا عن مجلسه وقد أخذوا بعض الخبرات بالاحتكاك والتجربة ثم يستعملونها في التشنيع عليه صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، ويتفرقون على الكيد لهذا الدين، والله تعالى يعني ناصر جنده ومعز رسوله صلى الله عليه وسلم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين يعني مسرعين نافرين منك عن اليمين وعن الشمال عزين، واحدها عزة يعني جماعة، يعني متفرقين جماعات وفرقا، لأنهم يصدرون عنك ويكيدون لدينك ويتفرقون بصور وألوان المعاندة والكيد لهذا الدين. ولهذا قال الله تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني بعد هذا الأداء القبيح والسيء من تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كيدهم لدعواته، ماذا ينتظرون؟ ينتظر هؤلاء أن يدخل أحدهم جنة نعيم؟ كلا، رادعة مرة أخرى يردعهم، يعني ليس الأمر كذلك والحالة هذه، فلا يتصور أبدا أن يكون مآلهم جنة النعيم. ثم يعني قرعهم الله تعالى وسكتهم وبكتهم ومسح كبرياءهم، قال مقررا لوقوع المعاد والعذاب كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، ما الذي خلقوا منه الذي يعلمونه؟ من ماء مهين، يعني من هذا المني الضعيف، مما يعلمون، وهم يعلمون حقيقة، ولهذا لم يقل لهم. وهذا الأسلوب فيه يعني مسح للكبرياء، وفيه يعني كسر للخيلاء، وفيه كسر أنوفهم من غير لفظة نابية ولا تعبير جارح، يعني إذا استوقفت رجلا وقلت له ألا تعرف من أنت؟ ألا تعرف من أين جئت؟ يعني أنت عارف أنك يعني لست بشيء. إذا قال الله تعالى بنفسه لهؤلاء إنا خلقناهم مما يعلمون، هذا شديد في الواقع عليهم، مع أنه في ألطف عبارة في ظاهره ليس فيها يعني كلمة نابية، لكنها في الحقيقة شديدة. وهكذا يعني الإعجاز، وهكذا يعني الكلام الذي هو عيون الكلام لا تمسك عليه يعني لفظة جارحة، في حين أنه أحد في الحقيقة من السيف على أعناقهم. إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى، لأن من قدر على ذلك فلا يعجزه إهلاكهم إذا أراد، ولهذا ينبغي أن يحذروا عاقبة البغي والفساد. قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، هذا تلويح بضخامة الوجود، ويستتبع أيضا تلويحا لعظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق المشارق والمغارب، والذي يعني القضية معه الآن من هؤلاء المشركين على حقارتهم وتفاهتهم، والرب سبحانه وتعالى يبين لهم يعني عزته وقوته وقدرته وأنه قادر عليهم، ويعني هذا في تحذير لعاقبة بغيهم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يعني قادرون على أن يعني نأتي بقوم آخرين، أن نعيدهم بأبدان خير من هذه، أن يعني نخلق من عبادنا من يقوم بهذه الوظائف دونهم، ويكون لهم الشرف ويكون لهؤلاء يعني الخسار والبوار، وما نحن بمسبوقين على إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين يعني ما نحن بعاجزين، يعني لا يسبقنا أحد، لا يفوتنا أحد، لا يعجزنا أحد فيما أردناه. وعلى أن نبدل خيرا منهم اختار يعني المصنف الذي قال المعنى الأول أرجح، يعني يقصد نعيد أبدانهم، الإشارة إلى إعادة الأبدان وبعثها بعد موتها. واختار ابن جرير يعني أن نبدل خيرا منهم، يعني أمة أخرى تطيعنا ولا تعصينا، ولعل قال ابن جرير يعني يكون هو الأرجح إن شاء الله، والمعنى ينصحان على كل حال. قال الله تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ودائما إذا قال الله تعالى فذرهم أو ذرني ونحو ذلك، هذا فيه تهديد، يعني ما ندري كيف يعني استقبلته قلوبهم ونفوسهم إذا سمع رجل من الناس كافر تهديدا من الرب سبحانه وتعالى من فوق سماواته، هذه والله شديدة. ومع هذا التهديد فيه تهوين أيضا لشأنهم، لأنه قال فذرهم يعني لا تشغل بالك بهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هذا غاية الخوف والترقب، لأن فيه تهديدا وفيه أيضا تهوينا لشأنهم، يخوضوا ويلعبوا. والخوض يعني يكون بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة، واللعب يكون بدينهم واستهانتهم به أو بشهواتهم وأهوائهم ويعني أكلهم وشربهم ومتاعهم، كل هذا داخل في هذا المعنى. حتى يعني غاية ما يصلون إليه من دوام هذا الخوض واللعب. أرأيت إما تعناهم سنين، فرأيت إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآية أصل في قصر الأمل، الإنسان يتأمل مهما أوتي من الشهوات، كم تريد أن تعيش؟ سنة، 100 سنة، 1000 سنة، خذ 1000000 سنة ستنتهي، فإذا انتهت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولهذا قال الله تعالى هنا حتى يلاقوا يومهم، مدام سيأتي اليوم فإنهم لم يستفيدوا شيئا في الحقيقة من متاع الدنيا. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني وحينئذ يعلمون غبة ذلك. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، يعني يقال لهم هذا في هذا الموطن، وسوف يعني يرون. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون. يخرجون من الأجداث يعني من القبور، تصوير لحالتهم ساعة خروجهم من القبور مسرعين، سبحان الله، مسرعين إلى ماذا؟ سيكونون كذلك مسرعين، لأن الله تعالى يعني أراد منهم ذلك إرادة قدرية وقهرهم على ذلك، كأنهم إلى نصب، كأنه قد رفع لهم علم أو صنم أو نحو ذلك يؤمونه ويقصدونه، فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي. كل واحد مع أنه يعرف أنه ذاهب إلى النار من الكفار، ومع هذا لا يملك أن يسير بطيئا، سيخرج سريعا، وهذا فيه يعني نوع من التهكم يناسب حالهم في الدنيا. قد كانوا يسرعون إلى أصنامهم في أعيادهم، فسبحان الذي جعل لهم يوم القيامة كأنهم إلى مصب ينفضون، والصورة كالصورة وشتان بين اليوم وأنف، يعني يتجمعون، كانوا يتجمعون حول أصنامهم في الدنيا ويسرعون إليها، سوف يسرعون لكن إلى الهلاك والبوار والعياذ بالله في الآخرة. كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هنا جاء الخشوع، لكنه خشوع اضطراري، خشوع يعني الخضوع لربوبية الله سبحانه وتعالى، وقد فاتهم في الدنيا أن يخضعوا لألوهيته. ترهقهم ذلة، تلمح من هذا يعني الذل ويعني جوانب يعني شخصية يعني عنت وخضعت وخضوعا اضطراريا وامتلأت يعني ذلا ويعني مهانة. وترهقهم، ترهقهم يعني تغشاهم، وهذا يعني يضفي أيضا بكل معاني العنت والمشقة والإرهاق، الذلة أرهقتهم، ترهقهم ذلة والعياذ بالله. قال الله تعالى: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهنا يلتئم المطلع والختام كما يقول الأدباء، يعني كما كان مطلع الصورة سأل سائل بعذاب واقع كانوا يقولون ذلك، الآن ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني هذا اليوم الذي سألتم عنه وهو ذا قد وقع، وبهذا تتم هذه يعني الحلقة التي تظهر الصراع الذي كان يعالجه القرآن في نفوس هؤلاء حتى يحملهم على الإيمان باليوم الآخر. وقد ظهر فيه فظيعة المنهج الرباني مقارنة بفساد منهج أهل الشرك والعياذ بالله. نسأل الله تعالى بمنه وفضله أن يرزقنا حسن الاستقامة وحسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يقول: أشكل علي ارتباط قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع بقوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لأن السياق الآيات هنا يتحدث عن عذاب الآخرة وعن التكذيب باليوم الآخر وما فيه من العذاب، ولهذا قال إنهم يرونه قريبا ونراه بعيدا. وجه الارتباط هنا فقط ليس في المعنى وإنما في المناسبة، فهؤلاء لما سألوا بالعذاب الواقع يعني كان هذا يوم أن قال قائلهم سواء يعني كان أبا جهل أو غيره اللهم إن كان هذا هو الحق، فالمقصود الحق يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين الذي يتعلق بالعذاب الواقع في الآخرة. أما أنت انشغلت بالنصف الثاني فأمطر علينا حجارة يعني عذاب الدنيا، فقلت هذا في الدنيا وهذا في الآخرة، لكن الربط بين الاثنين أنه يعني يكذب بالدين، وهو لو صدق بالدين لصدق بيوم الدين الذي هو يوم الجزاء، والله أعلم. هل هناك تعارض بين قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقوله وفي أموالهم حق معلوم؟ يعني قبل أن نجيب، التوجيه الذي يلزم هنا أن الإنسان إذا كان يعني ضعيف الاطلاع على النصوص ولم يتضلع من معاني القرآن ونحو ذلك فليس من الأدب كلما ظهر له، يعني لأنه أنت قليل، فإذا كنت قليلا فينبغي أن تنظر لنفسك وأن تعرف يعني قدرك، فلا يعني تطيح في النصوص وتقول والله هذا ما الوجه وبين الجمع المسألة. يعني اصبر حتى تقرأ مرة بعد مرة وحتى يعني تنضج بعض الشيء، ثم بعد هذا يمكن، ثم إذا جاء استشكال فلا بأس أن ترجع تقرأ يعني معنى الآية هنا وهنا، وإذا لفتح هذا الباب لا تكلم بكثير من الكلام الذي يعني ما كان ينبغي أن يقال، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. على كل حال، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم، بل هذا هو عين هذا، من أين يأتي التعارض؟ والله تعالى أمر بإنفاق العفو يعني ما فضل، وهنا أمر بأن يكون حق معلوم، ليس معنى معلوم يعني مقدر، وهذا وجه الإشكال، ولكن معلوم يعني معلوم أنه يعطي شيئا ليس مقدرا، وإنما التقدير جاء بعد هذا في يعني الزكوات وأنصباتها، فهذا المعنى هو ذاك بالضبط. لكن أسك عليك معلوم، معلوم يعني يعلم أن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا الحق غير مقدر، وإنما تقديره يكون في الزكاة، ومن ثم المعنى واحد، والله أعلم. يقول: نرجو التعليق على كسوف الشمس غدا بإذن الله تعالى. الشمس ما كسفت بعد، ويعني لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بقوم يتحرون هذا كتابة ويقولون إن شاء الله بعد يعني 80 سنة سيكون في خسوف أو كسوف في مكان كذا، لأن هذا من خلال الرصد العلمي سهل الاطلاع عليه فيما يزعمون، لكننا متعبدون برؤية الآية حتى تحدث الأثر والخوف الذي ينبغي. آيتان من آيات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما العباد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فينبغي أن يتفق أنك رأيت هذا فيمتلئ قلبك بالخوف فتفزع إلى الصلاة. أما نوع يقول يا جماعة خدوا بالك كان ده بكرة، بكرة الساعة كذا ونرتب كذا وكذا وكذا، وما يدريك يمكن أن تأتي في ساعتها ولا يكون شيء من هذا. بعض المغفلين يقول أبدا هذا أمر يقيني لأنه علم جازم، ونحن نقول نعم هو أمر يقيني وعلم جازم، وتبقى إرادة الله سبحانه وتعالى، إذا أراد من يمنع هذا؟ لابد أن نقول هذا. ويعني كأنه كان فيه من أسبوعين يعني كلام عن بعض خسوف القمر، وكنا أيضا في يوم الثلاثاء ربما قبل الماضي، وما إن ذهبت إلى البيت حتى اتصل بي بعض الإخوة وقال لي أين تصلي؟ قلت أي صلاة؟ قال صلاة الكسوف، ذكروا إن على الساعة 12 إن شاء الله يكون في قلت طب سيدني استريح شويه المساله ما وين ما انا اكلمه. خرجت الى الشرفه فوجدت القمر يعني يسيح في عرض السماء على احسن احواله. وقلت له ما دام القمر لا لا خسوف ولا شيء دعنا حتى نرى. فقال نعم هم قالوا انه يعني سيتاخر الى نصف الليل سيبدا لكن لا سوف لا يظهر بدا ولم يظهر وسيكون ظهوره في نصف الليل. قلت له اذا ظهر فنحن متعبدون بها. ثم اتفق انني تاخرت في النوم الى ما بعد نصف الليل والساعه الواحده والثانيه واخرج اشاهد القمر فاجده قمرا يعني كاملا ليس فيه شيء. فنحن متعبدون بالرؤيه ولسنا متعبدين ب يعني ما ياتي في الجرائد او نحو ذلك، لان هذا مع الاسف في معنى سلبي وهو اعتياد الناس لهذه الاشياء واعتبار انها اشياء يعني خلاص ما كل شيء معروف من قبل ان ياتي فلا يتاثر الناس. لكن اتركه يفجأنا، فاذا فجأنا فزعنا وشعرنا واستحضرنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم وخفنا وصلينا وتعبدنا وكان هذا انفع. وياتي عفو الخاطر، لما من الان ننسى نصلي في اي مسجد ومن الذي يصلي امام ويقرا باي صوره ويقعد كم ساعه، طب ليس لم يعد هناك داعي اصلا لهذا الامر. توفي ودفن بعد العصر ولم يبلغ من العمر 29 عاما وكان يعمل كذا. نعم صلى الله ان يغفر له. نعم يعني في نفس الشيء من هذه المساله، مساله ان كلما كان عند احد شيئا في درس عام او نحو ذلك يرسل على انها فتوى وبعدين في الاخر ما يطلعش فتوى يقول يا جماعه ادعوا له. نعم هذا المسلك ما اعلم انه يعني من من من طريقه السلف، لان الذين يفعلون هذا من بعض من يتعرضون للتدريس ونحو ذلك او في خطب الجمعه دائما في كل خطبه واحده يعني ما خلفتش بقى لها 12 سنه وبدات تحمل ادعوا لها يا جماعه ان هي ان شاء الله، وفي اخر خطبه يدعو وهكذا. فتجد في كل صلاه عنده حاجات ليس هذا الادب بالدعاء، وانما الامر والحمد لله يعني اذا اتفق امر في مجلس من المجالس او نحو ذلك لا باس، او اذا كانت له مناسبه. والا لو فتح هذا الباب على هذا الاصل لجعل كل واحد ياتي في كل درس عام ويرسل رساله اخبرنا الله وانا كمان من حقي ادعوا لي فانا كمان عندي كذا وكذا وانا اجد فطورا في قلبي ويعني ضعفا في نفسي ادعوا لي. فتجد من كل 10 اسئله 11 سؤال عباره عن دعوات نعم. فنحن نسال الله عز وجل يغفر لاخينا هذا وان يعني يصلح احوال المسلمين الاحياء والميتين، وانما وجب التنبيه لان هذا بدا يعني يظهر والناس يتصورون ان هذا يعني سائغ مطلقا. يقول صاحبي معه جني يعاونه في عمل الخير في علاج الناس، فما الحكم في مصاحبه الجن في العلاج؟ نعم والله هذا الجني لو كان يعمل خيرا فعلا فان علامه الخير الا يؤذي الانس. فالعلماء قالوا ان الجن الصالح لا يتلبس بالجن اصلا، اذ لو كان خيرا لتركه في حاله، فهذا يعني نوع ايذاء على كل حال. والتوسع في هذا الباب لا شك انه خطا، وكل واحد يقول لك هذا فلان معه واحد ومخاوي ونحو ذلك، هو مخاوي مخاوي شيطان في دماغه وفي يعني مسلكه. هذا الباب ما رايناه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، وما عرف يوما ان ابا بكر او ان عمر او ان يعني سعدا او زبيرا او نحوهم كان معه واحد وكان نعم. ثم نقول لهذا ان كنت لابد فاعلا فجزاك الله خيرا، ليتك يعني ما دام الجن انه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونهم، ماذا لو امرته ان يذهب فيقتل بوش يبوش بوش او يقتل يعني غيره من رؤوس الكفر او يعني يساعد في بعض صور الجهاد ونحو ذلك، ونحن الحمد لله هنا لا نحتاج الى معونه، لا يفعل شيء من هذا. نعم ابنه مريض ولا يستطيع الحركه ويقوم بكل التزاماته محتاج للعلاج ولابد من سفره معه او لسفرها ولا يمكن لزوج السفر او حتى احد المحارم. يعني كل هذا حتى تقول هل يجوز السفر بدون محرم لعلاج الولد؟ الجواب لا يجوز. طيب الولد يموت؟ الجواب لا يجوز، لان الشارع حكيم وقد علم الشارع ان صورا ستستجد كهذه الصوره وغيره، ومع هذا قال لا يجوز مطلقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الان لا تستطيع، فاذا قالت ومن يتق الله يجعل له ولن اسافر سوف يفتح الله عز وجل الابواب الواسعة. وهذا مسلك مهم جدا. إياك أن تختبر الشرع. بعض الناس يضع الشرع في محل اختبار. يقول طيب أعمل إيه؟ يموت الولد؟ نقول له خلاص إذا ربنا عجل أراد أن يموت خليه يموت. لكن في الحقيقة هذا لا يتصور. لو أنك اتقيت الله عز وجل أو لو أنك اتقيت الله سيحدث الله عز وجل من المقادير ما يوسع عليك ويأتيك من المحارم ما لا تعلمين. يأتي رجل يطرق الباب خالتي تقول له أنا خالتك غير ده أنت خالتي والصفة كذا وكذا طب تعال نسافر مع بعض نشوف الولد تقول ما أكثر ما يحدث هذا. هل يجوز أن تسترد الديون التي على أخيك للناس تسترد؟ ليس من أدب السؤال أن تخاطب خاصة إذا كان الكلام غير لائق. هل يجوز أن تسترد الديون التي على أخيك وأنك إذا عملت معصية ماذا تفعل أيها ال... ما ينفعش ده. لازم يكون الكلام يعني بضمير الغائب نعم أو إن كنت بضمير المتكلم منك كأن تقول هل يجوز أن أسترد الديون التي على أخي أنت المدينة ولست أنا نعم وتعتبر من زكاة أموالك يعني أمواله علما بأن يعني له راتب شهر نعم. لا من أعطى لرجل دينا فقد أعطاه على سبيل الدين ومن سوء المعاملة مع الله سبحانه وتعالى أن يقول له طيب خلي الدين اللي عندك من الزكاة هذا من سوء معاملة أيضا وأصلا لا يجوز لأن الزكاة عبادة والعبادة يشترط لها النية وأنت حين أعطيته المال أول مرة أعطيته على سبيل القرض فلما أيست من المال قلت بالمرة نشوف له أي مخرج شرعي خليهم زكاة ما هي كده كده رايحة نعم فلا هي زكاة وله أدب مع الله سبحانه وتعالى وإنما يلزمك إن كنت تريد الزكاة أن تعطيه مالا آخر نعم بنية الزكاة أما تسقط الديون بنية الزكاة هذا لا يجوز مهما كان معسرا أما إن لم يكن هو المقرض رأى رجل عليه دين وأراد هو أن يعطيه من الزكاة فلا بأس هذه المصارف الزكاة والغارمي وحينئذ يكون السؤال فيه يعني متزوج ويجد بعض الكدر والهموم بعد الزواج حتى نعم نعم ويقتفي أثر الالتزام ونعم ويسأل يعني هل هذا حسد أم ذنوب أو نحو ذلك يعني رجل تزوج وما وجد الموضوع كما كان يتصور نعم يعني وجدنا القضية نعم ليس وراء الأكمة شيء نعم إذا كان الأمر كذلك لا شك أنه بذنب أحدثه أو أحدثته أو أحدثاه معا ولا شك أن هذا يعني يحتاج إلى تجديد التوبة وتجديد الإيمان وليس كل شيء يعلق على الحسد والعين مع أن هذا حق الحسد حق والعين حق لكن بعض الناس يبالغ في هذا وبعض الناس ينفي هذا والصواب التوسط في هذا فإن كان حسد أو عين أو نحو ذلك فدونك التعويذات اقرأ الأذكار والمعوذات عند النوم وفي الصباح وفي المساء واجتهد في الدعاء ونحو ذلك وهذا حسبك ويعني من لجأ إلى الله عز وجل أعانه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم يصرف عنكما السوء وأن يردنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى هذا يذكر يعني يقول استشكلت هذه الأحاديث وذكر خمسة أحاديث وكثير يعني إن كان لابد نجيب عن الأول والثاني ومثلا يقول إذا التقى المسلم بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ليس هناك استشكال لهذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل من مستشكل آخر في نهاية الحديث لو كملت الحديث قيل ما بال هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتلي يعني صاحب ولكن ليس معنى هذا أن الأمر على ظاهره في النار خالدين فيها لأن المسلم يعني لا يخلد في النار وإنما المسلم وإن عزل فإن خلوده يكون في الجنة فيكون الحديث من حديث الوعيد حتى يخاف الناس التعرض لهذا ولكن ما دام مسلمين فلا القاتل ولا المقتول يخلد في النار وإنما أمرهما إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وحديث ذكر حيث افتراق الأمة الأساس والسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذا ليس فيه إشكال يعني اختلاف الفرق وأن هذه الفرق أيضا يعني كلها في النار إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه والاستشكال هو نفس الاستشكال الماضي يعني يقول كل أهل يخلدون في النار لا يلزم من كونهم في النار أيضا الخلود إلا إذا يعني ارتكبوا ما يكسرهم، ارتكبوا بدعة مكسرة، كأن يقول مثلا إن عليا حق بالرسالة، هذا ليس مفرق حقيقة، هذا خالد في النار. لكن لو أنه أتى ببعض البدع وخالف منهج أهل السنة والجماعة فغايته أن يكون في المشيئة أيضا، ثم قد تكون له من الحسنات الماحية أو الذنوب المكفرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. كفاية ولا نأخذ كمان؟ إيه؟ لعله يقصد طيب، ويقول يؤتى بناس يوم القيامة لهم أعمال كالجبال ويقذف بهم في النار، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. كان يقصد هذه الحديث كلها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني الجمع بين أربعة الأحاديث وبين الحديث الأخير لا إشكال في هذا، فإن قوله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله محمول على من قالها عارفا معناها وكان عاملا بمقتضاها، وإلا قد يقولها يعني هكذا لفظا ولا يعمل به. ثم نقول أيضا إنه إذا قال لا إله إلا الله وكان من أهل التوحيد وبدر منه ما بدر، فإن تحريمه على النار يعني على الخلود فيها، وإلا فقد يرد النار ببعض ذنبه، لكن ما دام معه أصل التوحيد فإنه لا يخلد في النار من كان معه أصل التوحيد. علاج تعلق القلب بغير الله أن يترك التعلق بغير الله ويتعلق بالله. نعم. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، يعني من أوحشه معنى يدعه ويأتي إلى المعنى الصحيح، وهذا يكون بمجاهدات وكثرة صلاة وصيام ويعني دعاء وعبادات قلبية يلجأ إلى الله عز وجل، عسى الله تعالى أن يرده، والله كريم. كل جسم نبت من سحت في النار أولى به، هل هذا ينطبق على من تربى وأبواه ينفقان عليه من مال حرام؟ ويقول يعني فما ذنبه؟ نعم، ذنبه أنه يوم أن علم ذلك بقي على هذا، أما هو لا يعلم أو لا يدري كالصبي الصغير فإنه معذور، لكن بمجرد أن يكلف ويكتشف أن أباه ينفق عليه من الحرام فالواجب عليه أن لا يأخذ من مال أبيه إلا قدر الضرورة، إن لم يجد فرصة أخرى، ويسارع في البحث عن مال حلال، وواجب عليه أيضا أن ينصح والده أن يترك الحرام. حكم المسلم المعروف ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ومع الأسف صار كثير من إخواننا يترخصون في هذا، يعني كان هناك في بعض الأوقات لا ترى ملتزما مسبلا، أو على الأقل لا ترى ملتزما يعني في بعض المساجد التي يعني يحرص فيها على السنة. الآن يعني حتى في مساجد السنة ترى كثيرا من الناس يترخص في هذا، وهذا يعني من ضعف الديانة. هل يجوز الجنب سماع القرآن؟ لا بأس، وإن كان ينبغي على الجنب أن يزيل جنابته، لكن لو سمع القرآن فالأمر واسع. دخول المسجد في أوقات الكراهة وصلاة تحية المسجد، الصحيح أنها تصلى تحية المسجد، تصلى في أوقات الكراهة، وهذا يسعى موضع النظر في حال السجود، ليس في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أهل العلم أن النظر يعني يكون إلى موضع السجود، إن هذا أقرب للخشوع. وكذلك بالنسبة للركوع، هل علي من اسم إذا قلت لزوجي إنني لا أريد الإنجاب حتى يساعدني لعمل عمرة؟ إيه التعارض بين العمرة والإنجاب؟ نعم، ما فهمت. وهل الأولى أن يساعدني في عمل عمرة؟ إيه؟ تضغط علي يعني؟ ما يضغط عليها هو كمان، والاثنين يضغطوا علينا احنا. نعم، الرجل قيم المرأة وسيدها وألفيا سيدها لدى الباب، هذا شرع الله، وهذه القوامة قوامة حياطة ورعاية وقيام بالواجبات، فلكل منهما حقوق وعليه واجبات، فإذا كانت المسألة شرعية وجب أن يحتكم إلى الشرع. فلو قال لا تصلي قالت له أبدا، أمر الله بالصلاة، ولو قال لا تتحجبي قالت أبدا، أمر الله تعالى بالحجاب، ولو قال لها يعني افعلي يعني منكرا اسمعي الأغاني مثلا أو اشرب الدخان أو نحو ذلك، قالت لا هذا حرام. لكن لو اختلف في مسألة يعني الأمر فيها واسع فيكون الرأي رأي الزوج ويقدم، لأنه هو يعني قائد السفينة، وإذا كان فيها قائدين غرقت، وما أكثر الغرق يعني في زماننا. ولهذا مهما أمكن تقديم طاعة الزوج ما لم يكن معصية هذا هو الواجب، حتى لو تعارض مع طاعة مستحبة وليست واجبة. فيعني لو كان قد أدى، لو أدت عمرة قبل ذلك، عمرة الفريضة أو حجة الفريضة، وطلبت منه أن تعتمر مرة أخرى، فهذا يرجع إليه، إن رفض فطاعته واجبة والعمرة مستحبة. فإن كانت لم تعتمر مطلقا وجب عليه أن يخلي بينها وبين العمرة، فإن كان عندها مال تأكد هذا، وإن لم يكن عندها رجع هذا إليه، ويبقى الأمر يعني راجعا إليه. القضية تحتاج إلى يعني أولويات، فقه الأولويات، وفي جميع الأحوال تحتاج إلى نوع من السياسة الشرعية. والعجب أن المرأة تعرف أن تأخذ من زوجها عينه إذا أرادت، لكن يعني إذا حصل يعني نوع من النزاع فإنها تكيد له ويكيد لها، تقول طب أنا هوريك في درس الثلاثة إن شاء الله، أبعث سؤال يعني، يقول لا طيب والسؤال اللي وربط بتاعي. نعم، وما عملناش حاجة في الحالتين، حصل تكافؤ في في في النزاع، وليس هذا هو الحل، وإنما الحل هي تعرف كيف يعني تروده، وهي يعني أفقه في هذا منه بحكم فطرتها، وهذا سبيلها وهو أيسر سبيل. المال الذي تم ادخاره من العمل في البنك تم شراء مستلزمات الزواج، إن كان يعني ادخر في بنك ربوي بفوائد محرمة فالواجب التخلص من الفوائد المحرمة والاكتفاء بأصل المال الحلال. استخرت الله في تأجير شقة 3 مرات، نعم، ولم يظهر لي شيء. الاستخارة لا يلزم منها أن يظهر شيء، بعض الناس يتصور أن الاستخارة يعقبها رؤية، هذا قليل جدا ونادر. نعم، وربما كانت رؤية نوع من حديث النفس، هو شغل نفسه بالموضوع وليست رؤية في الحقيقة، أو يقول لابد أن أشعر بانشراح، وهذا أيضا كثير عن الرؤية لكن ليس بلازم أيضا، قد تشعر بانشراح وقد لا تشعر. فما بقي لك إلا المسلك الثالث وهو العام، أن تستخير وتمضي، فإذا كان يعني ما دمت لم يعني تشعر بانقباض ولا نكون أو نحف، الانقباض ونحف ذلك هذا من أثر الاستخارة، لكن تقول ما أشعر بأي شيء، لا إقبال ولا إدبار ولا انشراح ولا رؤية ولا ولا، توكل على الله، وإن كان فيه شر فسيصرف عنك، لأنك تقول فاصرفه عني واصرفني عنه، فقد تنصرف أنت وقد ينصرف هو، فلعلها تكون في الثاني. فأنت استخرت في الشقة اشتري الشقة، توكل على الله. دكتور في الأزهر يعطي درسا للنساء بدون ستارة في المساجد، الأمر واسع إذا لم تكن ريبة، وكان النساء يحضرن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك ستائر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكن ريبة، وكان النساء يعني ملتزمات، وكان الرجال كذلك، كانت هناك ضوابط شرعية يعني لم يسمع بمثلها في الدنيا، مثل هذا يجعل يؤكد أن الأصل عدم الريب، لكن زماننا كله ريب ولا حول ولا قوة لنا، ليس معنى هذا أن نفعل كما فعل، ولهذا نضطر أن نضع الستائر وقبل الستائر وبعد الستائر وتبقى أشياء، لكن نحن متعبدون بعدم الريب، يعني كأن يكون الرجل كبيرا في السن مثلا، ويعني النساء الجالسات معظمهن من العوام الكبار ونحو ذلك، هذه قرائن على عدم الريبة. لكن ما نأتي برجل شاب ونجلسه أمام شابات ونقول والله ما كان رسول نضع ستارة ولا شيء، ثم يعني مع فساد البيئة والمجتمع وفساد أحوالنا وأنفسنا نترتب على هذا من افتتان كل منهما بالآخر ما يناقض أصل الديانة وأصل الدرس. ماذا بقي للدرس؟ أي درس هذا؟ نعم، فالمسألة تحتاج إلى يعني ضابط عدم الريبة، وهذا يعني إنسان متكلف ومتنطع يقول هل يغضب الله عز وجل بعد غضب يوم القيامة؟ هذا سوء أدب وتنطع وتكلف، سامحك الله، ما لك أنت وما لهذا المعنى؟ وهل أنت متعبد بمثل هذا؟ والله تعالى يغضب يوم القيامة، الغضب من أفعاله سبحانه وتعالى التي تليق به، ليس كمثله شيء، يفعل هذا متى شاء وكيف شاء. أخشى أن يغضب الله عليك باستحضار يعني معاني لا داعي أخبر الله تعالى أنه يغضب يوم القيامة، يغضب على الكفار. فإذا دخل أهل النار النار، ودخل أهل الجنة الجنة، فإن استمرار أهل الجنة في يعني أهل النار في النار هذا من غضب الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يأتي لهذا السؤال وهذا التفصيل على دماغك يعني يدل على أن عندك يعني خللا تحتاج أن تعالجه وأن تستغفر منه. أفكار مشتتة يكون عنده يعني إخلاص ويأتي تشتت، ويعني هذه الإشكاليات كلها من وساوس الشيطان، وعلاجها بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والمجاهدة وإنزال الحاجة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، والدعاء يعني خير كله. يعني بقيت أسئلة لا وقت لها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.